قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام ويا مرسل الرحمة للأنام ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله ربنا وسلم وبارك وأنعم على أفضل المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأنك تراه. يا رسول الله حبك في مهجتي كالدر في الصدف والشذاء في الروضة الأنف والفرات العذب في الديم. ليس كالمختار في البشر فهو كل السمع والبصر واحد التاريخ والسير وإمام الرسل والأمم، صادق في الخير مسعاه، عابد لله أواه، خصه بالفضل مولاه، فهو في الأخيار كالعلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعث صلى الله عليه وسلم بالخلق الكريم، ولا غرابة، فهو يقول كما في موطأ مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق نوعان: هناك الأخلاق الفطرية التي يبعث فيها الناس أو يخلقون، فكل الناس يحبون الصدق ويكرهون الكذب، يحبون الوفاء ويكرهون الغدر، يحبون الكرم ويكرهون البخل، يحبون مكارم الأخلاق العامة ويكرهون سفاسفها. يبقى أن ثمة جانبا من تزكية هذه الأخلاق وتقويمها والإضافة إليها وتسديدها وحث الناس عليها هو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ولهذا احتوى دينه على أعظم الأخلاق، وكان هو صلى الله عليه وسلم هو المذكرة التفسيرية والقدوة العملية لهذه الأخلاق التي يدعو إليها ويؤمن بها. نعرف اليوم في حياة البشرية بل ومنذ قرون التاريخ كلها أن كثيرا من الدعوات والحركات والنظريات تتكلم عن قيم ومعاني. لو نظرنا إلى الشيوعية مثلا وجدنا أنها تتكلم عن المساواة والعدالة وحقوق العمال. لو نظرنا إلى الماسونية وقوانينها وأنظمتها من العدل والمساواة. لو نظرنا إلى كل النظريات التي قامت في الشرق أو في الغرب من النظريات الديمقراطية أو الرأسمالية أو الليبرالية أو الشرقية أو سواها، القديم والجديد، لوجدنا أن ثمة كلاما جميلا يقال، وثمة قيما يتحدث عنها، وثمة شعارات ترفع، لكن المحك العملي هو الذي يصدق هذه الأشياء أو يكذبها. فكم من الشعوب أبيدت، وكم من الأموال سرقت، وكم من المظالم ارتكبت، وكم من العسف والعدوان والظلم باسم الحرية وباسم العدالة وباسم الإنصاف. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان شيئا آخر مختلفا. نبي الهدى يا رسول السلام ومرسل الرحمة للأنام. نبي رسول السلام. كان عليه الصلاة والسلام مع الخدم والعبيد الذين يعملون متواضعا قريبا منهم، يستمع إلى شكاويهم، حتى إن المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها: اذهبي انظري أي سكك المدينة شئت فآتي إليك. فيأتيها صلى الله عليه وسلم وتحدثه. هذا النبي العظيم أهو قائد جيش، زعيم أمة، مؤسس ملة، جبريل ينزل عليه بالوحي صباحا ومساء، مع ذلك يذهب إلى امرأة في بلد في بيت، ماذا يمكن أن تقول له هذه المرأة؟ ستشتكي من سيدها ومن مولاتها ومن أولادهم ومن العمل ومشقته والطعام وأشياء ربما تبدو في نظري ونظرك تافهة أو صغيرة أو حقيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل لها واقتطع لها من وقته هذا القدر ليتعاطف مع مشكلة هذه المرأة. أعجب من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان العالم فيه عالما يضج بالطغيان، كما قال الشاعر يقول: بعثت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، فعاهل الفرس يطغى في رعيته وعاهل الروم من كبر أصم عمي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخادم أحيانا: هل تريد شيئا؟ يعني مثل قول باللغة الحاضرة: تحتاج شيء؟ تبغى شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقلب الآية، يعرض على الخادم أنه هل أنت تحتاج شيئا؟ هل تريد أن تقول شيئا؟ هل في نفسك أمر من الأمور تحب أن تبوح به؟ متى عرف الناس مثل هذا اللون من التواضع والبساطة والقرب من الضعفاء والخدم والموالي وغيرهم؟ أيضا تجد من هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصغار، مع الأطفال، وهم جزء لا يتجزأ من الحياة، هم صغار اليوم وكبار الغد. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى بيت أنس بن مالك، أنس خادمه 10 سنوات، لم يقل له يوم من الأيام: لماذا فعلت هذا؟ أو لماذا لم تفعل هذا؟ وربما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الأمر الفلاني، فيذهب أنس وينشغل مع الغلمان يلعب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس ذهبت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب الآن، وتنتهي المشكلة عند هذا الحد. أبو عمير أخو أنس طفل صغير كان معه عصفور يلعب به، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل واندماجه مع هذا الطائر وشغفه به كما نلاحظه في صبياننا وأطفالنا وطبيعة الطفولة وولعها بهذه الأشياء، فيأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وهو حزين، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير النغر هذا العصفور الصغير؟ فيقول: مات يا رسول الله. فهذا القلب الكبير المشغول بالقضايا العظيمة والمهمة والضخمة لم يمنعه ذلك قط من أن يجد مكانا في قلبه لهم طفل صغير يلعب بعصفور من العصافير، فيسائله عنه ويبادله الأحزان بشأن غيابه وموته. هكذا تجد أسلوبه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء، سواء كنا أزواجه في بيته أو من نساء المجتمع من حوله، في سؤالهن له عليه الصلاة والسلام، في دخولهن عليه، في عرض مشكلات كثيرة كبيرة أو صغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملجأ لمثل هؤلاء، حتى إنه يوم من الأيام نهى عن ضرب النساء، قال للصحابة: لا تضربوا النساء، لأن العرب جرت عادتهم بمثل هذه الأسباب والمعاملات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر أصحابه بأن يحترموا المرأة وأن لا يضربوها ولا يعتدوا عليها. فبعد ذلك جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أذني: يا رسول الله، إن زوجتي بعدما سمعت مثل هذا الكلام يعني قد رفعت رأسها، وربما هي سيئة الخلق وإلى آخره، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التأديب. وآخر، فلما كان من الغد جاءت نساء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين من أزواجهن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. نعم، ليسوا من الخيار، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل الرحمة للأنام، نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل الرحمة للأنام. تعامله صلى الله عليه وسلم مع الكبار، إن النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته كانت مع الناس إلا ما قل، فهو مع الناس في المسجد ومع الناس في البيت ومع الناس في السفر، حتى إن الذي يقرأ سيرته يتعجب من هذه البركة في وقته عليه الصلاة والسلام. كم عدد أسفاره صلى الله عليه وسلم؟ جلوسه في المسجد أحيانا يمتد لأيام متطاولة، كما في اعتكافه مثلا في شهر رمضان، اعتكف العشر الأوسط ثم الأول ثم العشر الأوسط ثم العشر الأخير. وهكذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في متقلبه وذهابه وإيابه وسفره وإقامته، يدخلون عليه بيته ويستأذنون في كل الأحوال وفي الليل وفي النهار إلى غير ذلك. ومع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على رباطة جأشه وعلى حلمه وعلى صبره، فلا يقع منه من أحد غضب ولا انفعال مع كثرة ما يقع من الناس. رجل مثلا يقول يا محمد، بخشونة وغلظة البادية، مر لي بشيء من مال الله فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمر له بعطاء. آخر له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا بني عبد المطلب، أنتم قوم مطل، يعني أهل مماطلة، وتتأخرون في سداد الديون، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بأن يسدد له حقه ويوفى دينه. مرة من المرات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية أيضا، والصحابة مجتمعون، فقال أيكم محمد؟ هكذا بغير مقدمات ولا كلمات ولا تعبير، وإنما أيكم محمد؟ فأشار الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنت محمد؟ قال نعم، قد أجبتك. ابن عبد المطلب؟ قال نعم. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدالك. فسأله بالله الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق الخلق، الله أرسلك إلينا؟ قال نعم. ثم قال له أسألك بالله الذي أرسلك، الله أمرك بالصلوات بالزكاة بالصوم بالحج كل ذلك؟ يقول نعم نعم. في الأخير قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس على كثرة ما يقع من الناس من سوء الخلق، من أن يكونوا مشغولين بأعمالهم الخاصة، من عدم تقدير ذوي الهيئات ومعرفة منازلهم، من عدم وجود نوع من التهذيب والتأديب والأسلوب في المخاطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربه جل وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهم قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصرخوا في البيت يا محمد يا محمد اخرج إلينا. وهذا الأسلوب من التعامل والنداء أمر غريب على أحد الناس، فكيف في التعامل فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي أصحابه على طريقة الاستئذان وطريقة النداء، حتى قال الله عز وجل لا تجعلوا نداء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني من يريد أن يدعو أو ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينادي باسمه الجاف يقول يا محمد، وإنما يقول يا رسول الله يا نبي الله أو ما أشبه ذلك من العبارات التي فيها اعتدال وفيها انضباط وفيها أدب. تعامله صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه وخصومه، الرجل الذي حمل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك أن لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به إلى الصحابة ليروه وينظروا ويشهدوا القصة، ثم خلى سبيله عليه الصلاة والسلام ولم يعرض له بشيء. هذا الأسلوب في التعامل حتى مع الأباعد، مع الخصوم، مع المحاربين، مع من هموا بقتله عليه الصلاة والسلام أو اغتياله، مع من حاربوه. هذا اللون من الخلق العظيم يعزز ويؤكد ويزكي أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق لم يكن مجرد شعار يرفع أو دعاية انتخابية أو إعلامية كما يقع اليوم، وإنما كان نموذجا عمليا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهديه وسيرته ونفسه، ويربي عليه أصحابه لينقلوه إلى من بعدهم. ولهذا كان الإسلام في تاريخه وحركته ودعوته كان رحمة للبشرية كلها كما يشهد به المنصفون من الشرق والغرب. نبي الهدى، قد جفونا الكرى وعفنا الشهية من المطعم، نهضنا إلى الله نجلس سرى بروعة قرآنه المحكم، ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام. رحمة للأنام. ومثلك